بالقرآن الكريم يعني حينما يستخدم أدوات الإشارة، مرة يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ومرة يقول تلك آيات الكتاب المبين. بالبعيد. فاستخدام ذلك وتلك كيف نفهمه في السياقات الإلهية؟ لا هو يعني إذا كان السؤال تلك آيات آيات مؤنث يستعمل لها تلك، طيب إذا كان السؤال عن هذا التذكير والتأنيث. أما لماذا استعمل ذلك؟ يعني طب الإشارة قريب وبعيد؟ قريب وبعيد، ذلك لعلو منزلته. ذلك قريب أم بعيد؟ بعيد بعيد بعيد. ذلك بعيد، بعيد. طب وتلك؟ تلك بعيد للمؤنث، أيضا ذلك للمذكر وتلك وتلك المؤنث للمؤنث. طب هو بعيد أم قريب؟ لا هو يعني صح. هو ماذا يريد أن يشير؟ أحيانا يقول إن هذا القرآن وهذا قريب، هذا قريب يهدي للتي هي أقوم، هكذا صحيح هذا القرآن بحسب الغرض. نعم، يعني إذا أراد أن يبين منزلته البعيدة أنه بعيد المنال، بعيد عن أن يؤتى بمثله، ذاك أمر بعيد عليك، هذا أمر بعيد أنت لا تناله. أم هو بعيد في التناول، بعيد في الحواس، في اللمس مثلا؟ لا لا ليس أنت هو قريب في هذا صفحات، إن هذا القرآن ماذا يراد؟ هل هو تعظيمه وتبعيده أنه بعيد المنزلة؟ لا هذا بعيد منزلته، لا يمكن أن تنال الأيدي. هذا أبي والله فرع، لا تعطوه الأيدي، لا تناوله الأيدي. نعم، يعني منزلته بعيدة. أبي وما أبي ذاك والله طود منيف، لا تعطوه الأيدي، ما تنال الأيدي. يعني كناية عن شنو؟ رفيع المنزلة. نعم، بعيد، هذا بعيد. يعني فذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا يعني اللي يستطيع يلا خلي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بالسورة. يعني لا تستطيع أن تأتوا بمثله أبدا، لعلو منزلتي ورفعة شرفي. هذا القرآن لما قال يهدي للتي هي أقوم، الهداية تحتاج إلى شيء قريب منك حتى تهتدي به. طب هو أصل القرآن هو قريب أم بعيد؟ يعني مرة هو هذا هو السؤال، مرة نقرأ آية نستشف أنه قريب وآية أخرى تظهر لنا أنه بعيد، هو قريب أم بعيد؟ هو قريب بعيد. كيف فهمنا كيف؟ نعم، لاحظ هو أصلا بالقرآن الكريم لم تأتي الإشارة إلى القرآن إلا بهذا القرآن، ليس الكتاب، القرآن إلا بهذا. أليس واحد القرآن والكتاب؟ القرآن من القراءة والفرقان القرآن من القراءة، والقراءة لازم تكون قريبة. صح، إن هذا القرآن يهدي للذي يقوم. أبدا لم تأتي. القرآن مشتق من القراءة. طب هو أصلا في الأصل هو مصدر قراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. قرآنا هو في الأصل مصدر، ثم سمي به الكتاب على ما أصبح على الكتاب. هو قرأ يقرأ قرآنا؟ نعم، قراءة وقرآنا. نعم، قراءة وقرآنا. نعم، الاثنان صواب. قرأ يقرأ قراءة وقرأ يقرأ قرآنا. طبعا.